وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي. والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنيف إسناده جيد انتهى. وهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي. وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ثم قال عقبه وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. ذكر بعض الأحاديث هذه الأحاديث هي التي فيها الإشارة للمهدي في الصحيحين وليس فيه ذكر المهدي ولا ذكر اسمه ولا اسم أبيه ولكن فيها ذكر أن المسلمين لهم أمير صالح في ذلك الوقت وأن عيسى يصلي وراءه كما جاء في صحيح مسلم لكن جاء في خارج الصحيحين حديث جابر نفسه الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن الأمير يطلب من عيسى أن يصلي فيقول صلي أنت فيصلي عيسى وراءه جاء في خارج الصحيحين وفي مسند الحارث بن أبي أسامة هذا الحديث نفسه عن جابر وفيه وصف ذلك الأمير بأنه المهدي وحكم عليه ابن القيم بأن إسناده جيد. وعلى هذا فالصحيحان لم يرد فيهما التنصيص على المهدي وإنما ورد في غيرهما بل تواتر. وكما ذكرت في الدرس الماضي هذا يدلنا على أن الصحيحين لم يستوعبا كل صحيح لأنهما لم يشترط الاستيعاب ولم يستوعب بالفعل لم يشترط حتى يستدرك عليهما ولم يستوعب بالفعل وإنما أتي بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة من غير حصر واستقصاء. وقد سبق أن مر بنا في شرح النسائي وفي شرح أبي داود أن البخاري ومسلم رحمهم الله ينتقيان من صحيفة همام المنبه وهي الصحيفة المشهورة التي جاءت بإسناد واحد وتشتمل على 140 حديثا تقريبا وإسنادها واحد والفاصل بين كل إسناد وإسناد وقال بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا فيأتي ذكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني يجي 140 مرة لأنها تفصل بين حديث وحديث. والصحيفة أوردها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة فإنه ذكر هذا الحديث الطويل الذي هو مشتمل على حديث تبلغ 140 بإسناد واحد ويصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وذكرت أن الإمام البخاري والإمام أبو داود وكذلك النسائي وغيرهم يذكرون ما يريدون أو ينتقون ما يريدون من تلك الصحيفة ويسوقون الإسناد ثم يأتون بالمتن الذي يريدونه بعد الإسناد مباشرة وإن لم يكن هو الذي يليه وبعض أهل العلم يأتي بالحديث الأول ثم الحديث الأول في الصحيفة وهو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم يأتي بما يريد بعده. وذكرت أن الإمام مسلم رحمه الله له طريقة عجيبة في تفننه ودقته واحتياطه وأنه عندما يذكر الإسناد الذي هو